يا الميدان كنت فين من زمان معك غنينا ومعك شقينا وحاربنا خوفنا ودعينا ايد واحدة نار وليل وما فيش معاك شيء مستحيل صوت الحرية بيجمعنا خلاص حياتنا بقليها معنا ما فيش رجوع صوتنا مسموع والحلم خلاص ما بقاش ممنوع يا يا الميدان كنت فين من زمان فديت الصور نورت النور لميت حواليك شعب مكسور اتولدنا من جديد واتولد الحلم العنيد بنختلف والنية صفا اوقات الصورة ما كانتش واضحة حنصون بلدنا وولاد ولادنا حق اللي راحوا من شبابنا يا يا الميدان كنت فين من زمان معك حسينا وابتدينا بعد ما بعدنا وانتهينا لازم بيه